الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ابتليت كغيري من كثير من الناس بما تسمى فاكهة المجالس وكثرة الوقوع فيها، وهي الغيبة. تتكلم في المجلس في مجلس ما، وبعد ذلك تعلم بأنك وقعت في فخ الغيبة، هل تدلونني للبعد عنها؟ فقد مللت منها، للعلم بأنك تتكلم بها ولا تشعر بأنها غيبة إلا بعد الانتهاء منها. أرشدوني بارك الله فيكم ورفع قدركم. أرشدك إلى أن تتقي الله عز وجل في لسانك، وأن تجعل لك من إيمانك زاجرا، وأن تعلم أن أعراض المسلمين عند الله عز وجل غالية، فلا يجوز للإنسان أن يبتذل شيئا من أعراض إخوانه، فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأعراض الحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يتخوض في عرض إخوانه بغير وجه الحق. وقد أجمع العلماء فيما نعلم على أن الغيبة محرمة، بل إن الغيبة من جملة كبائر الذنوب والآثام وموبقات العصيان، فإن الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. فإذن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير وجه الحق. وإن من أعظم ما يؤذي إخوانك المؤمنين أن تتخوض في أعراضهم. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويكفيك في بيان فضيعة فادحة الربا وقبحها وشؤمها أنها من جملة الذنوب فيما بين المخلوقين، فلا تدخل في حيز المغفرة يوم القيامة، فإن ما كان من حقوق المخلوقين لا يغفره الله عز وجل حتى يغفره صاحبه، يعني صاحب الحق. ولذلك يروى في الحديث، وإن كان في إسناده مقال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغيبة أعظم من الزنا. وذلك أن الزاني إذا زنى فتاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، وأما المغتاب فإنه إن تاب فإن الله لا يتوب عليه حتى يغفر له صاحبه، أو قال: حتى يعفو عنه صاحبه. فهي من جملة حقوق المخلوقين، فالواجب علينا أن نخاف الله عز وجل في أعراض إخواننا، وأن نتقي الله في ألسنتنا، وأن نعلم أنه ما تلفظ ألسنتنا إلا وهو مكتوب ومحسوب علينا بالدقة، حرفا حرفا وكلمة كلمة وعبارة عبارة. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم، كلما فنيت أعادها الله عز وجل كما كانت. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، قال: مه يا عائشة، أي كفي عن هذا الكلام، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وإن الإنسان والله ليخسر خسارة عظيمة إذا رأى في صحيفة أعماله يوم القيامة أعمالا كأمثال جبال تهامة بيضا من قيام ليل وصدقة وصلاة وصوم وحج وعمرة واجتهاد في الطاعات بين ظمأ الهواجر وقيام الليالي، ثم يجد من اغتابهم يقتسمون هذه الحسنات، يقتسمون هذه الحسنات، لأن المفلس يوم القيامة من يأتي بأمثال جبال تهامة من الحسنات، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالواجب علينا أن نتقي الله في ألسنتنا، وأن نحسب ألفاظنا التي تخرج من بين شفتينا، وأن نصون أعراض المسلمين، فإن من صان أعراض المسلمين صان الله عز وجل عرضه من ألسنة المسلمين. نسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا وجوارحنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.